ولما كانت الحلقة 20 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة قمر الدين لما خاضت بحار الأشواق وانتهت إلى جزيرة العشاق وقادتها القهرمانة في مسالكها الفينانة، وقابلهما الشيخ عواطف الذي يحب ويلاطف، وأخبرهما أن قمر الدين قد انتظم في مواكب العاشقين المحرومين، وأن هذه المواكب لا تمر إلا في المغارب، وتركهما على نار واختفى بين الأشجار حتى إذا كان الغروب ومالت الشمس للمغيب، رق الهواء وطاب المساء وغنت الطير ورقتت الأغصان وصفق الماء واحمر جبين السماء، ووقفت الأميرة في وسط هذه الصورة ساحرة مسحورة مأخوذة مبهورة. يا سلام، ايه ده يا دتي؟ دي الجنة اللي بيقولوا عليها يا بنتي. الطيور بتغني والنسيم عليل والغصن بيميل وكل شيء جميل. فين قمر الدين؟ الوقت لما يفوت الموكب حنشوفه. مواكب العشاق في جزيرة العشاق دي جنة المشتاق. قمر الدين، انا مش مصدقة نفسي، هشوف قمر الدين يا دتي. طبعا هتشوفيه. واكلمه. ويكلمك وتكلميه. واقول له ايه؟ يا حبيبتي، هو الموكب اتاخر ليه؟ الشيخ عواطف قايل لنا الموكب هيمشي ساعه الغروب. الشمس هتغيب. الشيخ عواطف قايل لنا ان احنا هنسمع الغنى وان مواكب العشاق هتمشي من هنا ساعه. اسمعي. ها، ده الموكب جاي. كهرمانة مولاتي، قمر الدين هشوفه. شوفي الموكب. شوفي يا كهرمانة، هم دول العشاق بيبقوا على هوا والطيور بتغني معاهم كلهم بيبقوا. انت بتبقى كهرمانة. قمر الدين اهو ماشي في الموكب وياهم بيبكي معاهم. يا حبيبي قمر الدين. مين ده؟ سمعنا جاي ناحيتنا. شجعيني يا دتي. يا حبيبتي، مين انت بتندهولي؟ احنا انا انت انا راجل ملاح. عم يا ملاح، فاتش عليك العيون السود الملاح. فاتوا عليا وشفتهم وكلت من أكلهم، يا ريتك ما كتبت على كفهم إن كنت عاشق ومشتاق. إيه؟ تجيني في جزيرة العشاق. أنت مين؟ قمر الدين. قمر الدين، ده أنت سهرتيني الليالي. أنت ما تعرفش اللي جرالي. انت ما رحتيش ابدا عن بالي. قمر الدين. قمر الدين. انت عرفتوا تبعدوا عن بعض تبكوا، وتقربوا من بعض برضو تبكوا. مين؟ انت مش عارفني؟ شوف الله كهرمانة. أمر، انت جيتيني جزيرة العشاء، انت الحب وانت الوفاء. قومي يا أمر الدين. على فين؟ انتوا شفتوا الشيخ عواطف اللي يحب ويلطف؟ الشيخ عواطف لما يشوفنا ويسمع حكايتنا حيفرح بنا ويجمع العشاء لنا، يزفونا واحنا ماشيين ويودعونا واحنا مسافرين. يلا يا قمر الدين وانت يا كهرمانة تعالي معانا. ما احنا ما نقدرش نسافر من غير ما نستأذن، وكمان عشان يساعدنا ونسافر على بلدنا. نروح جزيرة النار؟ ايوه. وابوك الملك زنجبار؟ ابويا. ابوك اللي طردني وبعد ما جبت له تاج الافعى غدرني. ابوك ظلمني. وهو ظلمك لوحدك، ما انا كنت مظلومه زيك. بعد ربنا ما جمع شملنا، عايزانا نروح له علشان يفرقنا عن بعضنا. ده هو اللي هيعقد عقدكم. يعقد عقدنا ويفرح بينا؟ انتوا بتقولوا ايه؟ ابويا رضي عننا وبارك حبنا. امر رقى قلبه ليا لما شاف اللي بيا وعطف علي. امر الدين. امر قومي يا امر. على فين؟ نروح للشيخ عواطف نسلم ونستأذن، ويجوا العشاء يزفونا واحنا ماشيين ويودعونا واحنا مسافرين. يلا يا قمر الدين. يلا يا قمر الدين. الله يجازيك يا زنجير، انا ما ضحكتش بقالي النهارده 5 شهور من يوم ما هربت قمر الدين. ما قلت لك يا مولاي نجوزها النجم الدين؟ يا ريتني كنت سمعت كلامك. ما انت كنت بتشك في خدامك. انت كل يوم بتقدم لي دليل، انا مش هنسالك الجميل. ده انا عشان مولانا ما كنتش بنام الليل، ومن غير ما يعلم مولانا السلطان فضلت افتش عن دوا للاحزان، ما لقيتش يا مولانا غير بنت الحان. فعلا هي الملعونة دي بتضيع الأفكار. شوف يا مولاي لونها زي النار. شوف ريحتها زي البهار. ايه ده اللي وقع في الكاس ده؟ هات كاس غيرها. ما تغيرش كاسك يا مولاي. يا نجم الدين. مولاي خد الكاس ده وهاته مغسول. حاكم تغيير الكاس يقل المزاج. انت بتصدق في الخرافات؟ الكاس يا مولاي. هات. شوف يا مولاي. جميل. اتفضل يا مولاي. في صحتك يا زنجير. في صحتك يا مولاي. يا سلام، جميلة جدا المدام. مفيش كلام ولا سلام. يا سلام. أملالك كاس كمان. إذا كنت تسمح يا زمان. مولاي السلطان. أنا سلطان زماني، إملال الكاس من تاني. زنجير. مولاي. زنجير. أنا حطير. وأنا كمان حطير. أنا فرحان. أنا تعبان مولاي. تعبان دماغي. أنا مالي؟ أنا إيه اللي جرالي مولاي؟ الله زنجير. زنجبار. انت عملت ايه؟ فاكر الملكات اللي كنت بتسمهم؟ انت فاكر السم السقطري؟ انت عملتها فيا. انت قتلتني. مش هتفرقك لعنتي. انت ملعون. انت زنجبار. مات؟ ايوه مات. العساكر بتوعنا موجودين؟ كلهم موجودين. احنا دلوقتي حزنانين يعني زعق؟ املى الدنيا زعيق. يا جنود يا اعوان، الملك لله. مات الملك زنجبار، مات السلطان فليحيا السلطان، مات السلطان فليحيا السلطان. الحمد لله على السلامة يا قمر الدين. الله يسلمك يا قمر. أخيرا وصلنا. هي دي بلدنا، ده لو أبويا علم بقدومنا كانت البلد خرجت تقابلنا. الناس دول خارجين منها ليه؟ ها؟ انتوا معزلين من البلد ولا ايه؟ من يوم الملك زنجير ما تولى. زنجير مش ملك، زنجير وزير. ما بقى ملك. والملك زنجبار؟ الملك زنجبار زنجير قتله. قتله؟ ازاي؟ اهو كلام الناس بيقولوه. سلام عليكم. انا كنت عارف ان زنجير خاين. انا هروح انتقم لابوكي. عمر الدين، اذا كان ابويا مات بلاش انت تموت. انا ليا رجاء واحد. ايه؟ تيجي معايا دلوقتي اروح ازور قبر والدي اللي ملحقش يفرح بي، ابويا. طب انا هاجي معاكي، بس لابد اخد بطار ابوكي. تعالي. انت عارفه المقبره؟ الكاهن الاكبر احيد لنا. تعالى من هنا. وانطلق العاشقان وهما يبكيان حتى انتهيا الى المعبد، وتقدم إلى كاهن الكهان وطلب زيارة قبر السلطان. وعندئذ فاجأهما مولاي. وبهذا تنتهي الحلقة 123 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.